ويل يومئذ للمكذبين. يبقى دراه ولا ما دراهش؟ يبقى كلمة ما أدراك أي لم تعرف قبل الآن، ولكني أعرفه، لكن ما يدريك ولا بعد الآن ولا الآن هتعرف، دي هتفضل إيه؟ غير. طب تقول لك الله هناك مثلا الحاقة إيه؟ وما أدراك أهي وما أدراك ما الحاقة؟ إيه يقول لك كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما سوى الله. طب القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الله. طب يجي يقول لك فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. طيب هناك بقى هيقول لك إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هي وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى بيعرفنا بها ولا لا؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لإيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ساعة ما تسمع أدراك يبقى يعرف أنه هيقول له عليه، إنما يدريك مش هيقول له. ليه ما بيقول له شيء؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإبهام قد يكون أوضح البيان. الإبهام أوضح من الإيه؟ إزاي؟ قال لك ساعة يبهم الله ساعة الموت بالنسبة لنا، ما نقولش أبهمه، ده خلاني أفهمه في كل دقيقة. ما دام ما عرفش الأجل بتاعي إمتى يبقى إيه؟ أتوقعه في أي لحظة. يبقى أبهم ولا وضح؟ ده هو أبهم، إنما عشان إيه؟ عشان يوضح. كذلك لما يجي يبهم ليلة القدر في العشر الأواخر، قال لك أنا مش عايزك إيه تاخد ليلة القدر وتعبد على أنك تاخد خير ليلة القدر، أنا عايزك تاخد العبادة في ذاته فتخليها سايحة كده في العشر أيام عشان تعبد الليلة والليلة والليلة والليلة والليلة فتكتسب ثواب العبادة. الله. إذا مرة يكون الإبهام إيه؟ أوضح إيه البيان. كذلك الساعة يخفيها الحق سبحانه وتعالى عشان إيه؟ أتنظرها في أي وقت، فأخاف أن تقوم الساعة وأنا على معصية لربي. يبقى بينها ولا ما بينهاش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال ولكن أنا أعمل لها لطفا بكم، أعمل لها علامات، علامات صغرى وعلامات إيه؟ والعلامات الإيه الكبرى. هناك في آية إيه؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أي أقرب، إنني إيه أخفيها. إحنا قلنا أخفى معناها همزة إزالة، يعني يزيل خفاءها، لأن مرة يجيب الهمزة لإزالة الخفاء زي أعجم الكتاب، أعجم الكتاب أزال عجمته، يبقى اسمها همزة الإيه؟ الإزالة. المعاجم اللي احنا بنشوفها باللغة دي بنسميها ايه؟ معجم. طب هي بتعمل ايه؟ بتقول لي معنى اللفظ ده كده ومعنى اللفظ ده. يبقى اعجمه يعني ايه؟ ازال عجمته. وبرضو في التضعيف لما نيجي نقول قشرت البرتقالة، يعني ايه قشرت البرتقالة؟ ازلت قشرتها. يبقى فيها اسمها ايه؟ ازالة. ان الساعة اتية اكاد اخفيها، يعني بقت قريبة لدرجة انني ايه هأزيل الايه الخفاء بتاعها بايه؟ بالعلامات الصغرى او العلامات الايه العلامات الكبرى. اذا فالابهام قد يكون مقصدا من مقاصد البليغ. ليه؟ عشان يشيع الحكم في كل زمن ولا يجعله خاص بزمن. لانه لو ربنا اداني عمري كده مثلا كذا سنه، اقول ادينا اخذ راحتي كده وقبل الموت ابقى ايه؟ ابقى توب. ولا يقول لك لا يا اخويا توقعوا. ولذلك لم يجعل الله للموت سببا، والموت من دون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت، مات لأنه إيه؟ يموت. ولذلك شوق الله برضو رحمه لما يقول إيه؟ في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد، يعني الموت إيه؟ أسد لعمرك، من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه، يهبشك بضوافره ولا إن نام عنك فكل طب نافع. يقول لك خد إسبرينة أو لم ينم فالطب من أذنابه. يبقى يروح للدكتور يروح مديله حقنة يموته فيه،